بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت قالت لك بتروح لك مشوار حوالي العشاق طار، قالت لكن اعطار حوالي بتروح لك مشوار. برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم صباح ابراهيم. قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار. اهلا بكم. قالت لكن اعطار حوالي العشاق طار، قلت لا بطل خليني بالبيت. قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطلت خليني بالبيت. قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تطلع ولي العشاق الطار، قلت لها بطلت خليني بالبيت. قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم، قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم. قلت لها راح اللي راح، مليتي لي قلبي جراح. قلت لها راح اللي راح، مليتي لي قلبي جراح. قلت لها مستمعي الاعزاء، طبعا اليوم مشوارنا كتير حلو، راح يكون مع الدكتوره خديجه حسين وهي استاذه جامعيه. دكتورة أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بترح لك مشوار. أهلا فيك. أكيد مشوارنا رح كتير يكون حلو. بداية تحضير مستلزمات المشوار، تعرفي أي مشوار لازم له تحضير للمستلزمات وشو بيحتاج هذا المشوار؟ بدنا نحدد المكان أولا، المكان اللي رح نزوره وين؟ المكان هو كورنيش سارتون. كورنيش سارتون جميل. والصديق؟ الصديق عماد كمال الدين اللي هو زوجي كمان. على رأسي. والكتاب؟ كتاب عمل ضجة كتير بالفترة الأخيرة، قواعد العشق الأربعة. جميل. بالإضافة إلى ثلاث محطات غنائية، الأغنية الأولى اللي رح تكون الليلة يا سمراء لمحمد منير، والثاني أنت عمري لأم كلثوم، والثالثة عيش معايا لنجاة السمراء. جميل جدا. إذن بعد الفاصل ننطلق بمشوارنا. روح لك مشوار، قلت لي يا ريت قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار. قلت لها بطل خليني بالبيت. قالت طبعا مستمعي الاعزاء، مثل ما اسلفنا مشوارنا اليوم رح يكون مع الدكتورة خديجة حسين وهي استاذة الجامعية في جامعة طرطوس، وبعد تحديد المكان والصديق وأيضا الكتاب والمحطات الغنائية انطلقنا بمشوارنا لهذا اليوم باتجاه كورنيش طرطوس. لماذا تم اختيار هذا المكان؟ أول شيء أنا سعيد كتير أن أكون رفيقتك بهيك مشوار، وأنا أسعد. شكرا لك للاختيار. هلأ كورنيش طرطوس يمكن كتير صعب أنه الواحد يعبر بكلام، احيانا بتكون القصه مجرد مشاعر كتير مختلطه. نعم. يمكن لانه انا خلقت بهاي المدينه بطرطوس. بطرطوس. نعم. وعشت فيها بالمدينه تماما. احنا اسره يعني اكيد في اصول ريفيه، بس من اجيال كانت من سكان مدينه طرطوس، فكان البحر رفيقنا، يعني بيرتبط بذكرياتي حتى لما كان الوالد الله يرحمه ياخذنا ليعلمنا السباحه. نعم. يشوفي من ايمتى من عمر كتير كان يفكر انه ضروري نحن نكون نعرف نسبح، فممكن ذكريات الطفولة كلها كانت لها علاقة بالبحر. غير هيك إنه لما بتكبري يوم عن يوم وانت عم تشوفي هالكائن العجيب الغريب الساحر القوي، بتشعري أمامه هو وهادئ بالجمال. طبعا بتعرفي انت بحر الصيف. نعم. رايق ولمعة الفضة على سطحه والاتساع المدى كتير شيء رائع. بالشتي بيكون جميل، بالشتي هلأ بحب روح بالشتي أكتر أنا بالمناسبة، حتى أجمل بكتير بالشتي، بيكون هيك هائج والألوان مختلطة، بيرسم لوحة فيها من الجمال والجلال الشيء الكتير. الجلال يعني هو الشعور المترافق مع الهيبة صحيح. والسطوة، ويمكن تشعري بالخوف أنت أمامه، فتشعري أنت إنك قدام صديق كأنه معادل لنفسك أنت، هو نعم. معادل لنفس الإنسان نعم. بكل حالاته، السوران والغضب والهدوء والحب والجمال وعناق الشاطئ. هالمدى مدى البحر، لما أنا بجي عن صخور البحر وبقعد أو بتفرج، المدى المتسع وعناقه للسماء، شو بتفكري؟ بحسه أنه امتداد لنفسي أنا، بحس هذا النفس اللي عم أخده من هذا الامتداد. فلما تكون بعيدة عن البحر بشعر بحالي من الاختناق، صدقيني يعني لما بسافر لمكان سافر على الشام دائما يعني بشكل يومي تقريبا، إذا سافرت على مدينة ما فيها بحر ما بقدر أبدا أعيش، بشعر أني مخنوقة وبضل بالشوارع عم دور أنه بدي أوصل بالأخير لهذا الكائن الأزرق الجميل. وأنت على يعني بهذا المكان الجميل على كورنيش طرطوس بجانب البحر، بحس بالأمان رغم أنه البحر بيشعر بالخوف، أنا بالعكس بحس بالأمان كتير. إيه تماما، بحس أني أمام حدا، كأنه في شيء من والدي، في شيء من والدتي، في شيء من الخالق. بتبوحي بأسرار تماما البحر. أكيد بحكي معه تماما. على فكرة صوت الموسيقى خاصة المساء إذا كنتي قاعدة هيك شي محل، وخاصة لما بتجي هيك الصوت المي الناعم اللي بيجي هيك على الصخور لما بيكون رايق وهادي بالليل، أنا بقول بتعجز كل آلات موسيقى العالم عن أنها تخلق لحظة من هذا الصوت. هذا الصوت الطبيعي اللي بتحسيه بينساب بكيانك وبدمك وبروحك. ففي شيء في توحد يمكن مع البحر. حابة تكوني لوحدك ولا معك حدا ثاني؟ لا ما عندي مشكلة، يعني أنا ممكن يكون حدا معي أحيانا الواحد، وأحيانا بحب أكون لحالي بس قليل. نعم. قليل، لا أنا من الناس من النوع اللي بحب الناس، بحب دائما يكون معي. لا احيانا بحب الواحد اكيد انت يكون هيك لوحده مع على البحر. فكره في شيء اسمه مثل ما بيقول هلا بدنا نحكي عن الروايه، في تفريق بين الوحده والخلوه. احيانا انت بتكوني بخلوه بس ما بتكوني وحيده، صحيح. احيانا بتكوني وحيده ومعك ناس، صحيح. فبيختلف الامر يعني، فانت حسب شعورك بقى. ما انت اذا امام حدا كتير بيعني لك بتلتغى كل الموجودات حولك الثانيه، فلذلك انا علاقتي بالبحر علاقة روحانية إذا بدي، عشق صوفي، صديق الأقرب طبعاً. بس اللي هو بيقولوا عن البحر غدار. لا نحن ما نفسر حسب ما نحن منشوف، لا البحر مو غدار، يمكن نحن اللي اقتحمنا عالمه. طيب ما هيك؟ ممكن نحن الغدارين. نحن غدرنا فيه واقتحمنا عالمه. شو يعني الحوار اللي بيصير بينك وبين البحر؟ هلأ يمكن الشيء كلام الروح، الشيء اللي ما بتقدري تحكيه لحدا بتحكيه مع البحر. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ يعني أمور خير وكب البحر، البوح الصامت إذا بدك، البوح الصامت يلي ما ممكن تحكيه لإنسان وما ممكن ولا ممكن حدا يسمع فيه. بتحكيه مع البحر، بيسمعه وبيبلعه وما وبيخفيه وما بيحكي، وبيضل أنت بقى أسرار روحك بمأمن. إيه من هنا بأمان تم اختياري هذا الموقع الجميل. إيه يعني أنا فكرت كتير حقيقة بأمكن كتير طبعاً، تعرفي في أمكن، بس المكان الأقرب لقلبي ولروحي هو تسبحي. البحر قليل حقيقة، شوف المفارقة أني بخاف شوي لما أنا وعم أسبح، يمكن لأنه ما في ممارسة يعني فترة طويلة. بتحبي البحر وبتخافي؟ بس ما حب بنحس إنه راح أغرق يعني، ما بعرف. هذا الخوف، نوع من الخوف. صح. إذا بتحب البحر صحيح. وتخافي منه. إيه طبعًا. اسمعي الحب. وقت بدخل بقلب ال. إيه طبعًا أكيد. رح نتوقف مع المحطة الغنائية الأولى ونرجع نكمل المحطة. طبعا بعد هذه الأغنية الجميلة نكمل الحوار مع الأستاذة الجامعية دكتورة خديجة حسين. وشفتك كتير يعني كتير في انسجام مع طبعا طبعا ذكرياتك كتير الحقيقة. هاي الأغنية عايزين نكشف الأسرار بيني وبينك، ما حدا عم يسمعنا رح نحكي. هاي الأغنية عفوا كانت رفيقة فترة علاقتي بزوجي قبل الزواج. احنا تعرفنا وكنا رفقة أصدقاء، تحولت علاقتنا بشكل تلقائي لعلاقة حب. كانت شوي علاقة حب مختلفة وكان لها خصوصية، وكانت بفترة يعني لقت هيك مقاومة من الأهل ومن المجتمع يعني عرضوكم؟ ايه عرضونا كتير طبعا. ايه كتير، وسمعت فينا كل طرطوس وقتها. ايه بس كان يعني حب كبير، يعني لدرجة انه بالأخير الحمد لله تكلل بالزواج نشكر الله، وبعدنا مع بعض الحمد لله. الحمد لله. فهي الغنية كانت خليك يا رب شكرا. هي الغنية كانت رفيقة هذيك الفترة، كنا نلتقى يعني نقعد بعد المشوار لهلأ بالمشوار نقعد نشرب قهوة، ودائما دائما هو كان يطلب هالغنية نحطونا هاي الغنية يسمعني إياها. كان هيك كأنه عم يغازلني بطريقة غير مباشرة يعني. مع أنه الغنية بالأصل غناها محمد منير لمصر الأم يعني، وهي السمرة والجميلة والرائعة. فأنا الواحد حر بالإبداع يعني يفسر على كيفه، فكنت فكر أنه الغنية لألي خاصة يعني. فكنت سعيد كتير لما كنت أسمعه وكون أنا وياه. انتقل يعني أنت كمان اخترتي صديقك، الصديق اللي رح يكون رفيق الدكتورة خديجة حسين بهالمشوار هو سيد كمال عماد كمال الدين اللي هو زوجي. صحيح. طيب أيضا تحكي لنا عن هاي العلاقة، وخاصة يعني قديه كتير حلو وقت تكون العلاقة بين الزوجين علاقة صداقة. تماما كتير. صحيح. جميل. صحيح. هلأ بعرف عنك كمان هاي المعلومة كمان. أنت مدام صباح. هلأ ما اخترته لأنه يعني أنا حابي بس لأنه زوجي أو نوع من المجامل أطلاق. فكرت كتير، بتعرفي في أصدقاء كتير واحد بحياته بمروا بالعمل بالحياة بالأقرباء حتى موجودين وغير موجودين، وموجودين وغير موجودين أكيد بيكون لهم تأثير إيجابي. صحيح. ولكن هو بشكل خاص لأنه فعلا شخص كتير متميز. يعني كان صديقي من قبل ما نتزوج، وحتى نحن ومنحب بعض، ومرقت فترة وافترقنا وضلينا أصدقاء وردينا رجعنا وتزوجنا. ويمكن أكتر شيء بيحافظ علاقة الزواج بشكل المتألق هو أنه يكونوا الزوجين أصدقاء. صحيح. وأحيانا أنه بتفقد هالصفة لما علاقة الزواج بتفقد صفة الصداقة، لذلك أنا برأيي أنها بتتدمر يعني. تدمر أو بتفشل. بتفشل. فهو بتفشل. شخص فعلا صديق حقيقي يعني، حتى بكل ما تعنيه الكلمة، بكل أموري، بكل مشاكل. ما بيصير في خلاف بالآراء مثلا؟ أكيد يعني طبعا أكيد. كيف بيكون أكيد. كيف تتعاملوا مع بعض؟ الصراحة ممكن أنت تكوني متشبسي برأيك ولا هو، ولا ممكن واحد يتنازل للتاني ولا كيف؟ هلأ نحن معروف عننا بالبيت حتى مع أولادنا أنه نحن بنتحاور ومنتناقش بالموضوع، بجادل. أنا من نوع بجادل كتير وباخد وبعطي بالحديث، أحيانا بتعبه. وما بنكر انه زمان يمكن كنت خالف رايه واعمل برايي يطلع هو الحق معه على طول. هو عنده حكمه اكثر مني. نعم. انا بحسه انسان حكيم وبشوف لقدام يعني ابعاد المشكله اوضح مني انا. نعم. لذلك يمكن بالفتره الاخيره صرت ما كتير بجادل، باخذ برايه وبعرف انه هذا الراي الصحيح وهو فعلا بيكون الرأي الصحيح، مع أني لابد من أحيان أني خالف يعني وأعمل يلي شو بيقول لي عقلي أنا أو شو براسي، بس يعني هيك طبيعة الحياة. هي طبيعة الحياة. أحيانا يعني الشخص ممكن يكون له بعض الشغلات أو الأشياء الخاصة فيه يعني لشخصه ممكن يتحاور فيها أو يحكيها لصديق لأله. أنت يعني في مثلا أشياء بتحكيها ل عماد كمال الدين الصديق؟ طبعا أكيد بحكيها لعماد كمال الصديق عن عماد الزوج، عن عماد الزوج وعن عماد الأب. شو بيكون؟ أكيد أكيد. كيف هو؟ لا هو كتير يعني حدا رايق وبيتفهم، وأحيانا بعرف كيف بتعالجي بس مثلا إذا كان في خلاف في الرأي مثلا؟ نوصل لقناعة مشتركة بالأخير. يعني بيضل في حوار، نتناقش. إيه طبعا في حوار ونقاش، نتناقش ونوصل لقناعة. يا تقتنعي أنت أكيد. منه أو إيه. تقتنعي أحيانا هو بيتركني. نعم. يعني بيقول لي إنه هيك رأيي إيه، وعملي أنت شو بدك أعملي. نعم. مثلا اذا في مشكله معينه او شيء. معناها انت اقوى منه؟ بتصرف انا. لا والله ما في، لا ما في اقوى. ما بحس انه في اقوى واضعف بالموضوع، لا ابدا. هو شخص كتير يعني فارض نفسه. يعني انت بتفرضي رايك اكثر؟ لا لا ما بفرض رايي، يمكن نوع من الفوضى هيدا، ما بعتبره قوه انا. بعتبره احيانا فوضى او عفويه او مشاكسه او طيب. ايه ما بنكر يعني كثير من يعني بمجتمعنا. قوي لا ابدا لا. بمجتمعنا الشرقي كثير يعني معيب على رجل انه يساعد زوجته بالبيت، باعمال البيت، بالمطبخ. صحيح. بعمل انت كيف؟ للاسف الشديد للاسف الشديد للاسف انه ما صار تقسيم العمل يعني بين هذا موضوع حتى بيصير في نقاش كثير. نعم. موضوع الشغل هي برا. صحيح صحيح. بس هو بيجي بيرتاح بينام وهي بشكل عام على شغل البيت. يعني هيدا مجتمعنا الشرقي، لكن هلا في الاونه الاخيره يمكن تغير اكيد بلاحظ. انت كيف تتعاملوا بهذا؟ لا لا نحن ابدا ما عندنا هذا الموضوع، ما عندنا. يعني انا هو ليش عم اقول لك، انا هو انسان حكيم وواعي ورائع جدا يعني، ومتميز ومتفوق كثير يعني على اراء المجتمع وهيك، وما كثير بيهمه يعني. انا كثير احيانا جيراني بشوفوه، كان اكثر شيء فتره لما كانوا الاولاد صغار وانا كنت عم ادرس جامعه، كنت سافر وكنت عم اتعذب يعني، اروح على النادقيه واجي، وفي معاناه بالدراسه. نعم. للحق بين شغل البيت طبعا يعني. انا ما قصرت. ايه انا درست بعد ما تزوجت جامعه. نعم. وبتعرفي بعد ماجستير وبعد دكتوراه وتدريس والى اخره، فما عنده مشكله كان يعني حتى جميل. انه إيه ينشر غسيل برا يعني، جارتي تشوفه وتمزح معه وتحكي وهيك. وحتى لما نجحت انا طلعت الاولى بالجامعه، جارتي قال بدي بارك له لجارنا، هو اللي درس وهو اللي تفوق وهو ايه، فكان يساعدني فعلا على طول، وما كان عنده اي مشكله ولا اي عقده، مع انه هو من بيئه يمكن هالموضوع عنده مانو كتير مطروق. بس هو انسان متفوق قلت لك، على البيئه، على العادات، على كل شيء، متعفن، له آراءه الخاصه، كتير إنسان بيقرأ يعني مثقف رائع جدا. ماشي بريح. إيه طبعا. إيه. بيمارس قناعاته الشخصية بدون أي تأثير من حدا يعني. نعم. كم ولد عندكم؟ عندي شابين الحمد لله. الله يخليهم. يعني دراستهم. أنس وعلي. إيه أنس خلص ماجستير لغة إنجليزية وهلأ عم يشتغل بالإعلام ترجمة بدبي. سافر، إجيته فرصة عمل الحمد لله كويسة وسافر. وعلي هلأ عم يعمل ماجستير هندسة مدنية بجامعة تشرين كمان الحمد لله. حلو. يعني ما بعرف أبره نحن أسير أمواج. نتمنى يكون عم يسمعنا سيد عماد ونوجه له التحية وإن شاء الله يا رب دائما. ما خبرته أني اخترته، ما بيعرف. طيب رح نروح للاستراحة الغنائية الثانية اللي هي أنت عمري. أوكي. دام كلتو كان جميل جدا. شكرا. يعني هاي الأغنية أنت عمري لمين بتقولي أنت عمري؟ لهاي الأغنية هيك رفيقة حياتي أنا وزوجي، هلا بحبها قد ما بحبها هو، بحبها كتير، هاي أغنيته المفضلة، وكنت دائما هيك بسهراتنا بالبيت كنا قاعدين وهيك بنسمعها على طول. نعم. فبحس كأنه بتعبر عن حالي وعن حاله. أكيد هو أولادي. هلا دائما تسمعوا هيك بشكل يومي؟ نسمع أم كلثوم كل يوم. يومي. كل يوم كل يوم مساء. إيه طبعا في محطة بتحط أغنية كل يوم سهرة مع أم كلثوم. نحن من عشاق أم كلثوم، الفن الجميل والطرب الأصيل والكلمة الحلوة. حلو. والموسيقى الساحرة طبعا. طيب شو رأيك بالأغاني اللي عم تطلع هلا؟ هلا كثير في إيقاع سريع. لا هي ما يعني احيانا غنية واحدة بتضرب، يعني بتكون مناسبة لحفلة رقص او غيره او شيء. هلا ايه بالمناسبة معنى الاغاني لا لا ابدا معنى الاغاني اللي بتاثر بال يعني بتعرفي الاغنية كل ما ارتقت بالاحساس من القدم لليد للرأس بتكون اغنية ارقى. هلا اغاني كلها لها علاقة بالاقدام والدبكة فقط لا غير. وحتى يعني الاغنية اللي بتحرك الراس أم كلثوم الزمن الفن الجميل اللي نحن يلي نحن ربينا عليه. شو السبب انه كان في اهتمام بالكلمة؟ الكلمة اولا الكلمة نعم. الجميلة الراقية نعم. اللي بتأثر يعني، واللحن الموسيقى الجميلة ايضا والصوت الرائع. هلا كله ما في اصوات كله مثل بعضه يعني اسمعي يعني الكلمة طبعا ما في كلام الاغنية ما فيها هدف ما فيها ابدا كلمة جميلة ابدا فيها ابدا صف حكي لا حط يحطوا يعني حشو كلام. احيانا بتخجلي والله احيانا بخجل انا عم اسمع اغنية فبغير عنا انه شو هالاسفاف. حتى موسيقى كلها بتشبه بعضها ضرب ضرب ضرب الراس وما في الى اي يعني بتسمعيها من هون راحت من هون هيك أفشي وخلص يعني. أنا ما بحبها. إذا أجمل الأوقات مع أم كلثوم. مع أم كلثوم كل يوم كل سهرة يوم. بس سهرة يوميا. يوميا. يوميا طبعا. هذا كتير. نجي للفقرة الثالثة من برنامجنا اللي هي كتاب رح يكون رفيقك في هذا المشوار الجميل. اخترتي قواعد العشق الأربعون. صحيح. للكاتب التركي. أليف شفاق. أليف شفاق. فتخبرينا عن هذا الكتاب، هو يمكن رواية. صحيح. عن تحدث عن المتصوف. هي كانت. خبرينا أكثر يعني تفاصيل عن أكثر عن. هي رواية لكاتبة تركية حكت يعني يبدو كأنها هي تأثرت قرأت شيء عن جلال الدين الرومي المتصوف الشهير. وكانت القواعد العشق الأربعون خلفية لرواية خاصة بسيدة تأثرت بهي القواعد وغيرت حياتها. فكانوا هن بالأساس يعني كأنه روايتين أو حكايتين بهاي الرواية. حكاية سيدة تعيش حياتها العادية زواج وقيام بواجباتها المنزلية أكل وغيرها ولكن وأولاد وغيرها على أكمل وجه وتعتبر كأنه حياة ناجحة ولكن هي في فراغ روحي. نعم. هاي الحكاية الأولى. الحكاية الثانية حكاية جلال الدين الرومي الفقيه الشهير اللي كان عاش بالقرن الثالث عشر على ما أعتقد، والتقى برفيق روحه اللي هو المتصوف الدرويش شمس التبريزي. شمس التبريزي أثر كتير فيه وغير حياته وغير طبيعته بالكامل، خلاه يعرف معاني الحياة الحقيقية معاني الكون معاني الوجود، وخلاه يتحول من فقيه في الدين وبيلقي محاضرات بالمسجد إلى رجل متصوف شاعر يهتم بالموسيقى وأصبح شاعر العشق الأول طبعا المقصود العشق الإلهي. فمسار الحكايتين مع بعض تأثير الأولى على الثانية. فكانت إيلا اللي اسم السيدة هاي لقيت حالها تأثير حبت شخص طبعا هي عن طريق فرصة عمل إجيتها إنها تصير مدققة لروايات أو ناقدة تشير رواية اسمها الكفر الحلو بتقرأها عن شخص بتتواصل مع مؤلف الرواية عبر التواصل بتحبه فتأثيره بحياتها وبتختار الحب الأخير طبعا على حياتها العادية الروتينية لأنه هو بيملأ فراغ روحها. نفس هذا بالتوازي بيكون تأثيره على حياتها مثل تأثير التبريزي على حياة الرومي والتغيير اللي صار فيه فخلاه كمان يترك كل شيء هو فيه ويصير يبحث بقى فقط عن حقيقة الله ويدعو أصبح داعي للمحبة ولأن الحب طبعا هو ما ينقذ البشرية. فكانوا العصرين حتى في تشابه مو بس تشابه بالحكايتين حتى تشابه بين العصرين الفترتين يعني نعم. فترة حكاية الرومي كانت بالقرن الثالث عشر، كانت فترة حروب ومناحرات وخاصة فقهية وطائفية ودعوة إلى تكفير الآخر والقتل وانتشار هالمآسي هاي. من هلأ بالقرن الواحد وعشرين ملاحظة حضرتك بتعرفي إنه نفس الصراع اللي احنا موجود عندنا حتى وصل لعنا بسوريا، وكنا فاكرين إنه مستبعد. حتى الصراع الطائفي والديني ألبسوا طبعا الخلافات الاقتصادية والسياسية ألبسوا اللبوس الديني ليكون إلى صدى على الأرض. صحيح. يعني وصار في هاي الدعاوى وصرنا نشوف هالفتاوى وهالدعاوى هاي لقتل الآخر ورفض الآخر. فبالعصرين نحن أحوج ما نكون إلى المحبة. صحيح. لأن المحبة هي الدواء وهي الشفاء وهي الخلاص. فينا يعني هاي بالمختصر فينا نذكر هيك بعض قواعد العشق الأربعون. يعني طبعا في أربعون قاعدة طبعا قواعد القواعد. طبعا كتير هالكتاب أنا تأثرت فيه، والمفروض حتى في كتير ناس قرأت هذا الكتاب، في ناس قرأت تحولت حياتي. لازم يكون في تحويل طبعا. هو دعوة إلى التغيير. يعني لاحظي الفقيه اللي كان من طبقة أرستقراطية عالم وفقيه وبيجي على المسجد وبيلقي المحاضرات الدينية وأصول الفقه، بيتحول إلى إنسان صارخ بل مثلا مومس في بيته. يعني صارت غيرت نظرته للحياة. نحن هلأ نحن هيك، نحن منعيب على الآخرين كتير أشياء وما منعرف أنه ممكن يكونوا أفضل مننا. نحن تقييماتنا سطحية لبعض. فهو عم يبحث بالعمق بجوهر الحقيقة، بجوهر البحث عن الله وهو في داخل الإنسان. ففي بعض العبارات اللي هي الرواية على فكرة لازم تغير. الإنسان اللي بيقرأه ما بتغيره بيكون يعني فيسي. بيكون فشل في غلط هو غلط بداخله. هو شخصية المفروض تغير. هلأ أنا شعرت شغلة ما بعرف، ما بدي سميها لا غرور ولا شيء، أنا ماني هيك أبدا، بس أنه شعرت أنه في شيء بداخلي قبل ما أقرأ الرواية أنا عم أبحث عنه، هذا اللي بداخلي صحيح ولا لا. يعني أنا أحس أني أنا هيك، يعني أنا إنساني كتير طيبة كتير عفوية، ما فيني سيء لحدا، ما في نقاب الإساءة عند الآخر أبدا أبدا أبدا، بعتبر أنه ما بدي يكون مثله. صحيح. يعني أنا لازم أتفوق وجاهد نفسي لحتى ضل مليئة بالخير حتى تجاه من أساء لألي. هي طلعت قاعدة من قواعد العشق وأنا كتير سعيدة بحالي أنه لقيت صدى لهذه الأفكار اللي بداخلي. فلأ في مثلا مثل شوفي هالعبارة ما أجملها، إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى فيها أنفسنا. يعني إحنا منفسر الله على كيفنا نحن. نعم. وعلى مآسنا وعلى أفكارنا. صح. فنحن منقول فلان غلط وفلان كافر وفلانة محجبة مؤمنة وفلانة مثلا ما أنا محجبة كافرة على سبيل المثال فقط. نعم. فإذا لم يكن الله يجلب إلى عقولنا سوى الخوف والملامة فهذا يعني أن قدرا كبيرا من الخوف والملامة يتدفق في نفوسنا. أما إذا رأينا الله مفعما بالمحبة والرحمة فإننا نكون كذلك. يعني نحن حسب نظرتنا لا الله، فأنا حسب نظرتي لألك، أنا حسب داخلي. نعم. يعني أنا كيف بكون من داخلي بشوفك. نعم. إذا كنت أنا نقية وطيبة بشوفك نقية وطيبة. فكل شيء بالوجود انعكاس لما في نفوسنا. لذلك أنا صرت شوف أنه تماما صرت شوف هلأ أنه حتى بالحرب ما بس فيه قتل ودماء ناس، بتحسي حتى الطبيعة تغيرت. صحيح. يعني انعكسنا نحن حتى على الطبيعة. يعني مواعيد المطر تغيرت، صار في جفاف، خضرة مواسم ما في. طب شو له علاقة مثلا حرب الناس كمان بالطبيعة؟ أكيد كله انعكاس لما في نفوسنا. صحيح. يعني هو فعلا رواية جميلة جدا وكتاب جميل جدا وكتير جدا. يعني هو يمكن الأشهر هلا. رح أهديكي نسخة. بتشكرك جدا. هو يعني فعلا نال إعجاب الكثير كتير، ومباع منه أكثر من نصف مليون نسخة بأمريكا فقط. يعني وهيدا إحصائيات قديمة يعني هلا مثلا. صحيح. هلا ممكن زادت أكثر. يعني أنا بتشكرك على هذا الكلام الجميل وعلى اللي ذكرتينا بهذا الكتاب، وبتشكرك عليه. خليكي. أكيد رح توصلك إن شاء الله قريبا. يعني هيدا بالنسبة هذاك. بالنسبة للحب حكيتي عن العشق وعن في عشق حقيقي. أكيد هلا فينا إحنا نقول العشق ليس العشق للجنس الآخر. تماما. عشق أكيد. الوطن عشق هو أوسع من هيك. نعم. مفهوم العشق كل كلام العشق طبعا كلمة العشق هي أوسع. نحن لأنه نحصره بالحب إنه بحب شخص آخر أنثى وذكر ورجل ومرأة، لا أبدا. على فكرة الحب كامل ما بيتجزأ. يعني لما الإنسان بيكون قادر على الحب بيكون قادر يحب إنسان آخر، بيكون قادر يحب كل الكائنات الموجودة على وجه الكون. هذا هو الحب الحقيقي، انك تحب كل شيء موجود. نعم. كل شيء الله خلقه بدك تحبه. اذا ما كنت قادر تحب كل شيء ما انك قادر توصل تحب خالق هالاشياء وخالق تماما. الحب هو اساس تماما بيكون في فراغ كبير حتى صح. على مستوى هلا نحن اللي الظرف اللي عم نعيشه طبعا لو نحب بعضنا اكثر أكيد هي حقيقة أكيد جدا. والمحبة والحب هو الحل الوحيد تصدقيني، الحب هو الحل الوحيد، لأنه حتى حمل السلاح ناتج عن مشاعر عن كره صح ولا لا؟ فهو ناتج عن فكرة. فلما نحن نحب بعضنا أكيد منتخلص من كتير من مشاكلنا. بيقول لك هون إنه بيحكي عن دور الحب في حل لما أنت بتساوي بين كل البشر. حتى هو يعني في عدة علاقات زواج بالرواية، مثلا جلال الدين الرومي زوجته مسيحية، حدا يعني شمس الدين كمان بيتزوج بس قولي ما بصير زواج كامل، إلا كمان بتزوج في حدا بيتزوج يهودي وبصير مسيحي، نفسه اللي بتزوجه إلا حبيبة ذكرت بصير بالأخير مسلم، بيكون يهودي وبصير مسلم بالأخير. فاختلاط الأديان نحن الفروق نحن اخترعناها نحن البشر، ما في فروق أبدا. مفروض حتى لو اختلفنا نضل نحب بعض. يعني بختلف معك بالرأي بس ليش لا اكرهك وتكرهيني وادعي انك تموتي او انا موت او ننهي بعضنا. فالمحبة دائما هي الحل، هي بتخليه قبول الآخر وهي الحياة اكيد هي الحياة. يعني هذا كتاب فعلا كتاب جميل جدير بالقراءة جدا. وخلال برنامجنا احنا كل مرة عم نتعرض لكتاب من الكتب الهامة، الضيف هو بيختار هيدا الكتاب وبنعطي لمحة على عن هذا الكتاب وممكن نشجع على قراءته. لذلك من خلال اللي ما اطلع على هذا الكتاب نتمنى من الكل انه يقراوه، وانا هديته لكذا حدا. يعني دائما بس اهدي، بدي اهدي حدا، انا هلا بعدني بهدي كتب وبتمنى اتلقى هدايا كتب. فوعدت قراءه اجمل هديه فعلا، خاصه احنا بظرف يعني بزمان بينقصنا يعني القراءه يعني بعد فيها في احترام للعقل واحترام للقلب. بدانا بالقراءه كنا بسن مبكره بالمراحل الاعداديه، احنا قرانا كثير يعني قرانا جبران وخائل نعيمه صحيح. بتشوفي هلا يعني القراءه تقريبا هلا جيلنا ما في قراءة. أنا بحكم تدريسي بالجامعة كتير فيه يعني تدني بمستوى القراءة والتفكير للأسف الشديد لتسطيع عقول شبابنا وتلهيتهم بأشياء يعني صحيح. ما بتجيب الفائدة تماما. وهذا وعلى فكرة هذا ما نو عبس وما نو شيء عفوي، كله مخطط لأله تدمير المجتمعات من الداخل. حتى بتشوفي هلا بالأسرة الواحدة كل واحد راسه بالموبايل تماما. أو باللابتوب صرنا يعني عبيد للتكنولوجيا. حتى علاقات اجتماعية ما عاد فيه صحيح. حتى النقاش القراءة صحيح. كل الزيارات صحيح. لذلك بنتمنى أنه من الإعلام حضرتك برنامجك كتير حلو كمان، الكل يعني تضافر كل الجهود لحتى نحدث تغيير ونحدث فرق يعني بهالجيل هذا ليرجع لصوابه. من نذهب إلى الاستراحة الغنائية الثالثة وهي لنجاة. I'm جميلة جننة. منا نحن نضل نسمع يعني صح بس يعني الوقت دائما هيك صحيح. هاي الأغنية هلأ هي نجات بشكل عام. أنا بحبها كتير، كل أغانية حلوة بتجنن. كتلة إحساس ما طبيعي قديش بتسحر، يعني بتحسي حالك إنه كأنه هالغنية معمولة إليك خصوصي. بس هاي الأغنية إلى بالذاتك ذكريات حلوة مع أولادي لما كانوا أولادي صغار، ولما بدي نايمون على إيدي كان زمان هيك صوت شوي ما أشبوشي، كنت غني لهم هالغنية كنتي عم تغني دندن معه شوي بس لأ صوتي تعبانة في سعلي وهيك فكانوا يناموا على هالغنية. هالغنية تحديدا يعني ما بعرف ليش كل حدا هيك. أنا بحب أغني طبعا وما كتير اختلفنا بالأزواق بالبيت نحن بالأغاني. حتى هلأ ابني علي بالبيت يوميا بيشاركنا كل يوم، نحن احتفالية عندنا أم كلثوم المساء. بس نجاة كمان كلنا منحبها، فالغنية تحديدا بتذكرني لما حتى بحس أحيانا كأنه راح أبكي لأنه بعض بتذكرهم أني وصغار غني لهم عيش معايا يغفوا على إيدي لما غني لهم يعني. هلا يعني نحن وعم نسمع الأغنية دي، هي الأغنية بتبكيني بس صح. ما رح أبكي هلا، لا ما رح أبكي لأنه في طفل. ليش بتبكيني؟ لأنه في طفل توفى عندي صغير يلا الله يرحمه، كنت غني له ياها وينام يسكت هيك شو ما غنيت بس غني الغنية يسكت. هاي الغنية تحديدا فبتذكرني هيك في كانت هيك حالي حزينة، تجربة حزينة بحياتي الحمد لله على كل شيء. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء إنه هلا خلص الوقت يعني أنا ما حكيت، كان عندي حكي كتير إسا وما حكيت. شو في عندك عن جد؟ ما بعرف كتير يعني الوقت معك حلو والبرنامج حلو والأفكار حلوة ومتنوعة، فبيحس الواحد إنه حابب يضل كل شغلة يحكي فيها أكتر. شو حابي تحكي إسا؟ كنت حابة أحكي شوي أو شو السؤال اللي كنت بتتمني إنه هيك يكون من ضمن حديثنا؟ يمكن نحكي شوي عن الوضع هلا اكثر، يعني انه عن الحاله الراهنه. تفضل. عن الشباب، عن شو دورنا، كيف نظرتنا للامور، كيف عم نتعامل معهم، انه نحن دائما خاصة هلا انت يعني بتستلمي العلاقات العامه. عندي هذا شغل اداري بالجامعه حقيقه، بس العلاقات يعني هي شغل كثير كثير صعب وكثير مهم وكثير حساس يعني. الحمد لله يعني نحن علاقتك مع الشباب مع الطلاب الحمد لله. بس انا بالتدريس علاقتي مع الطلاب اكثر. يعني أنا بحب إنه نهتم أكثر يعني بالإعلام، وسائل الإعلام تكون فيها اهتمام أكثر من هيك بالزائقة الجمالية، بالاهتمام أكثر. يعني هلا مثلا مذيعين سما فرضا، يعني أعطي أنا صريحة يعني بتمنى ما حدا ينزعج مني، مثلا بتلاحظي المواضيع ما كتير يعني بترقى لمستوى هموم الشباب، دائما بتكون هيك سريعة خطف، ما في تركيز فعلا يعني على فكر وتنمية الوعي بهذا الوقت الصعب. هذا الموضوع نحن كتير بحاجة له بكل مفاصل حياتنا وكل حدا بأي مكان، يعني مع أولادنا، مع أصدقائنا، مع طلابنا، مع بأي مكان حقيقة. ما بعتقد انه خلص الوقت هو معك الوقت فورا سريع. تسلمي، شكرا كثير جدا دكتورة خديجة على هالمشوار الجميل، اخذتينا على الكورنيش على بحر طرطوس وتحدثتي عن ذكرياتك ايضا، يعني الكتاب قواعد العشق الأربعون اجمل رائع جدا الكتب كتاب. ورائع جدا، وبننصح كل اللي ما اطلع على هذا الكتاب انه فعلا يقرأوا به بتمعن ووعي. المشوار كتير جميل مع حضرتك. شكرا كتير، بتشكرك جدا، نورتينا، نورتي إذاعة أمواج، وكان يعني كتير حلو هذا. شكرا كتير لك، أنا بشكرك وبشكر إذاعة أمواج وكل العاملين على إتاحة الفرصة لي لحتى أكون دائما موجودة وأحكي عن اللي بحب أحكي. أهلا وسهلا فيك، نورتي. شكرا كتير. شكرا لك. أخاف أن تمطر الدنيا ولست معي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. أخاف أن تمطر الدنيا ولست معي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. كان الشتاء يغطيني نعطى فيه فلا أفكر في برد ولا ضجر.